أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. مؤسسة ركن الإصدارات للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات شعاع الهداية بالدمام تقدم. كن مسلما وكفاك بين الناس فخارا، كن مسلما وكفاك عند الله ذكورا، كن مسلما وكفاك بين الناس فخارا، كن مسلما وكفاك عند الله ذكورا. فإذا حيت ملأت هذه الأرض بشرا، وإذا قضيت عرفت كيف تموت حرا. فإذا حيت ملأت هذه الأرض بشرا، وإذا قضيت عرفت كيف تموت حرا. كن مسلما كن مسلما، أنت الربيع فأي شيء في الحياة إذا ذهلت، أنت المضاء فأين تنطلق الحياة إذا مللت، أنت الربيع فأي شيء في الحياة إذا ذهلت، أنت المضاء فأين تنطلق الحياة إذا مللت. أنت الحياة فقم إلى الأنحاء وانظر ما فعلت، ما فعلت، ما فعلت. كن مسلما وكفاك بين الناس فخارا، كن مسلما وكفاك عند الله ذخورا، كن مسلما وكفاك بين الناس فخارا، كن مسلما وكفاك عند الله ذخورا. فإذا حيت ملأت هذه الأرض بالشرى، وإذا قضيت عرفت كيف تموت حرا. فإذا حيت ملأت هذه الأرض بالشرى، وإذا قضيت عرفت كيف تموت حرا. كن مسلما كن مسلما، ميراثك الوضاء من هدي النبوة لا يطاها، المعجزات الخالدات على الزمان وما سواها. ميراثك الوضاء من هدي النبوة لا يضاها، المعجزات الخالدات على الزمان وما سواها. وروائع القرآن جل الله ما أسمى هداها، آه هداها، آه هداها. كن مسلما وكفاك بين الناس فخورا، كن مسلما وكفاك عند الله ذخورا، كن مسلما وكفاك بين الناس فخورا، كن مسلما وكفاك عند الله ذخورا. فإذا حيت ملأت هذه الأرض بالشرى، وإذا قضيت عرفت كيف تموت حرا. فإذا حيت ملأت هذه الأرض بالشرى، وإذا قضيت عرفت كيف تموت حرا. كن مسلما كن مسلما، وانهض إلى غاياتك الكبرى بعزم مبرم. أيقظ ضمير الكون واصدع بالأذان وأقدم، واكتب على وجه الضحى قد جاء دور المسلم. النصر للإسلام في كل آن، النصر للإسلام تغريد الكواكب والزمان. النصر للإسلام هذه غنوتي في كل آن، النصر للإسلام تغريد الكواكب والزمان. اليأس ليل والنهار أنا فأنا نلتقي، والليل طال على العباد فيا هداية أشرقي. اليأس ليل والنهار أنا فأنا نلتقي، والليل طال على العباد فيا هداية أشرقي. أنا بانتظارك فارفقي بالهاتف نبك ارفقي. النصر للإسلام هذه غنوتي في كل آن. النصر للإسلام تغريد الكواكب والزمان. النصر للإسلام هذه غنوتي في كل آن. النصر للإسلام تغريد الكواكب والزمان. أنا لن أكلا ولن أملا ولن أرى إلا هدربا، تترقص الآمال فيه وتغمر الأكوان حبا. أنا لن أكلا ولن أملا ولن أرى إلا هدربا، تترقص الآمال فيه وتغمر الأكوان حبا. أنا من رضيت الله ربا والدعاة إليه صحبا، أنا من رضيت الله ربا والدعاة إليه صحبا. النصر للإسلام هذه غنوتي في كل آن. النصر للإسلام تغريد الكواكب والزمان. النصر للإسلام هذه غنوتي في كل آن. النصر للإسلام تغريد الكواكب والزمان. يا ربه بذكرك أعرف ذاتي. حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا، هب لي هدايا أنت رجايا. الله ينادي يا عبادي في الليل فأدعو وأنادي. الله ينادي يا عبادي في الليل فأدعو وأنادي، وتسبح روحي وفؤادي، وتسبح روحي وفؤادي. وأطير إلى دنيا الأنس هب لي هدايا أنت رجايا، هب لي هدايا أنت رجايا. ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي. حين أنادي يا مولايا هب لي هدايا أنت رجايا، هب لي هدايا أنت رجايا. أدعوك بليلي ونهاري أن تمحو عني أوزاري، أدعوك بليلي ونهاري أن تمحو عني أوزاري. قد كنت أثيما فاغفر لي، قد كنت أثيما فاغفر لي.